الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، رحمة الله للعالمين، أرسله ربه بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. في الحديث عند البيهقي في شعابه وعند الإمام أحمد والترمذي بسند حسن إن شاء الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ مني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وعد خمسا، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، لرسول الله صلى الله عليه وسلم طريقته في تعليم الأمة وتربيتها، وهي طريقة يقتدى بها عند كل معلم ناجح. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم لتوجيهاته ووصاياه بجملتين اثنتين، أو بعبارتين اثنتين: من يأخذ مني أو عني هذه الكلمات؟ سؤال، ثم توجيه: فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. وهذه مسؤولية يحملها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة من خلال أبي هريرة فارس المعلمين وفارس المحدثين رضي الله عنه وأرضاه. ثم هذه طريقة ثالثة يقدم بها المعلم المربي الأول محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى من صلى عليه، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى من صلى عليه. يقول أبو هريرة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. وانظر إلى طريقة التعليم والتربية ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يخفى على عاقل ولا على بشر، ومع هذا يمد يده ليأخذ بيد أبي هريرة ثم يعد له خمسا. وهذه طريقة فيها جذب القلوب والنفوس إلى المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها تنبيه القلوب والنفوس إلى ما يلي من الكلمات والتوجيهات. يأخذ بيده ويعرض خمسا حتى لا تنسى هذه الخمس، وحتى لا ينسى هذا الموقف، وحتى يجتمع قلب أبي هريرة ونفسه وعقله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمع، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كلمات خمس فيها بناء النفوس، بل فيها بناء الأمة. فالنفوس تحتاج إلى توجيهات وإلى تهذيب لكي تقوم وتقاوم، والمجتمع يحتاج إلى مقومات ليقوى. وتأتي أمة بعد ذلك أمة راشدة رائدة، وهذا ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أدركت الأمة معنى الآية التي قدمت لحضراتكم بها وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وترحمون هنا ترحمون في الدنيا بحياة هادئة مستقرة، لأن الدين نظام جاء لإيجاد حياة هادئة مستقرة لا زعزعة فيها ولا خلاف ولا شقاق، ولا فيها وليس فيها ما يهدد بنيانها ولا قوتها ولا استقرارها ولا نفوس أفرادها ولا نفوس أفرادها. بعث رحمة للعالمين صلوات الله وتسليماته عليه، وطاعته رحمة، رحمة لك في نفسك أيها المسلم، ترحم نفسك لو أطعت الله ورسوله، ترحم نفسك من قلاقل النفس. واسمع إلى هذه الجملة، اتق المحارم تكن أعبد الناس، يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين نصفان، نصف فعل لما أمر الله به وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصف ترك لما نهى عنه الله ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجزء الأخطر والأهم أن تترك المحرمات، لأن ترك المحرمات يحتاج إلى قلب سليم، ويحتاج إلى نفس سوية، ويحتاج إلى عزيمة قوية وإرادة وهمة عالية. إذا وجدت في الإنسان استطاع أن يقاوم المحرمات، ويحتاج الإنسان في مقاومة المحرمات إلى النفس السليم، النفس السليمة السوية والقلب السليم والعزيمة القوية والإرادة والهمة العالية، لأن المحرمات تتعلق بالشهوات، ولأن الشهوات هي نداء النفس من داخل البشر، النفس من داخلك تدعوك للشهوات. ثانيا، لأن الشهوات تتعلق بمهمات الحياة وضروراتها، فهل الشهوات إلا لقمة أو كسوة أو امرأة يتزوجها الإنسان، أو مكانة يتبوأها الإنسان، أو مال يحصله الإنسان، هذه متاع، هذه أنواع المتاع في الدنيا وشهواتها، وهي أيضا مقومات الحياة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. لكن هذه الأمتعة وهذه الشهوات هي مقومات الحياة، والنفس تتعلق بها بالطبيعة، ولا بد أن تتعلق بها لتعمر هذه الحياة، لكن التعلق بها لا بد أن يكون موزونا بميزان السماء. فيحتاج الإنسان لكي يكون معتدلا في مطالب الحياة يحتاج إلى مقاومة. ثم إن الشيطان عليه لعائن الله وجنوده من الإنس والجن يروجون للشهوات لكي ينكب الناس عليها ويبتعدون عن دين الله. إبليس عليه لعائن الله وجنوده من الإنس والجن يروجون للشهوات كي ينكب الناس عليها وينشغلون في الدنيا عن المهمات التي من أجلها خلقوا. ونحن نعلم ولا يغيب عن بالنا أننا خلقنا لعمارة الدنيا ولعبادة الله. فإذا اجتمع كانت أمة قوية، وإذا كانت العبادة هي الغاية من وجودنا في هذه الحياة، فأول هذه العبادات أن نترك المحرمات. اتق المحارم تكن أعبد الناس، لأن الإنسان قد يكون طائعا، وقد تجده مصليا، وقد تجده معتمرا حاجا، وقد تجده مجتهدا في علاقاته الاجتماعية، لكنه إذا خلى بمحارم الله وجدته آكلا للرشوة، وجدته يمتع نظره بشهوة محرمة، أو لو انفرد بشهوة لا يبالي لأنه بعيد عن أنظار الناس. واسمع إلى سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم، لأعلمن، والحديث صحيح من رواية ابن ماجه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، كجبال تهامة بيضا، يجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان راوي الحديث: فقلت يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا ندري. إياك أن تكون منه وأنت لا تدري. انتبه انتبه، صحابي جليل عاشر رسول الله وعايش رسول الله وكان ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول: ألا نكون منهم ولا ندري، ونحن نسمع الحديث ونشعر بأننا منزهون من كل ذلك. انتبه، ألا نكون منهم ولا نحن ندري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقومون الليل ويصلون ويعبدون الله وتكثر طاعاتهم، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فقدوا الخشية التي هي أهم أبواب الطاعة، فقدوا رقابة الضمير بمراقبة الله التي هي أهم عوامل البناء في الأمم، لأن الضمير إذا غاب من قلوب البشر ومن نفوسهم خربت الدنيا وضاع الدين. فخشية الله التي تحمي الإنسان من المحرمات، وهي التي تصون النفس من الانزلاء في الشهوات. فلذلك إذا وجدت في القلب اجتنب الإنسان المحرمات، وإذا غابت عن القلب انساق فيها كما تنساق الحيوانات لشهواتها. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا مهما من جوانب النفس البشرية، لأن النفس لها طموحاتها ولها تطلعاتها ولها إرادتها في هذه الحياة. فإذا نظر الإنسان إلى من حوله فوجد من يتميز عنه في المال أو الجاه أو المنصب أو الولد تتطلع نفسه لأن يكون مثله، وهذا لا حرج فيه ولا عيب فيه، ولكن لا بد أن يكون هذا التطلع وسيلة للتنافس بالجهد والخطوات المشروعة المباركة لتحصيل المال أو تحصيل الجاه أو تحصيل الولد الناجح. الإنسان يتطلع ولا حرج في ذلك، ويتنافس في الخير ولا حرج في ذلك، لكن إذا جمحت نفسه وكان كسولا خمولا وجدته حاقدا، وإذا كان حاقدا حاسدا كان مضطربا النفس قلقا منزعجا في جميع حياته. فيأتي المعلم المربي محمد صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: إذا أردتم نفوسا سوية هادئة، نفوسا قانعة راضية، فاعلم أن الإيمان يقتضي منك ذلك. تعلم أن الله حكيم وأن الله رحيم وأن الله حكم عدل يقسم الأرزاق بحكمة ويشمل عباده بالرحمة ويفصل بينهم بالحق والعدل، يقسم بينهم قسمة الرب الرؤوف الرحيم. إذا علمت ذلك فأنت مؤمن، وإذا كنت مؤمنا فعلمت ذلك فارض بما قسم الله لك، لأنه ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلا من الله وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دائرة الإيمان والإسلام تتسع لتزيد عن مجرد أداء الطاعات المعلومة أو ترك المحرمات المذمومة، تتسع دائرة الإيمان لتشمل الأخلاق، لتشمل العلاقات الإنسانية، تشمل العلاقات الاجتماعية التي تضمن بناء قويا متماسكا. فإذا علمنا أن 40 دارا جار لكل منا جيران، في 40 دار عن يمينك عن شمالك من أمامك من خلفك، فلو أحسنت علاقتي ب40 دار من الجيران وكل جار منهم يحسن علاقته ب40 دار، ثم الأخير يحسن علاقته ب40 دار، ثم الأخير تمتد هكذا، تجد الأمة والمجتمع نسيجا متماسكا، شبكة متواصلة تبنى علاقاتها على الإحسان وعلى البر وعلى الصلة. ماذا يبقى بعد ذلك؟ هذا ما يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمة نسيج واحد، وأنت لك جار في بيتك، وجار في حقلك، جار في عملك، جار في متجرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، هؤلاء جميعا الإحسان إليهم واجب. فلو وجد الإحسان بين الأمة بكل جار ممن نجاورهم وجدت أمة متماسكة تجمعها علاقة الحب والمودة لا تجد فيها بذرة من بذور الشقاق والخلاف والتحاسد والتنافس. إذا وجد من يحسن إلى جاره وأحسن الإنسان إلى جاره مسلما أو غير مسلم وجدت مجتمعا متماسكا. والذي يتأمل القرآن، وأرجو أن نتأمل القرآن معا ولو في آية أو آيتين، يجد القرآن ينادينا في كل لحظة ويقول لنا لا داعي لوجود بذرة لخلاف أو شقاق أو تحاسد، لأن الإنسانية كلها ولدت من أم واحدة وأب واحد. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتناكروا ولا لتختلفوا ولا لتصارعوا ولا لتحاربوا ولا ليحرق بعضكم بعضا ولا ليقتل بعضكم بعضا ولا ليشرد بعضكم بعضا ولا ليحقد بعضكم على بعض، وإنما لتعارفوا. الإنسانية أصلها واحد، وهذا يصرخ في الآذان وفي النفوس وفي القلوب أن الإنسانية إذا كانت من أب واحد وأم واحدة فلماذا النزاع والشقاق؟ ولكن البشرية تنسى هذا ولا تتنبه لكلام الله في كتاب الله المنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في دائرة الإنسانية، أما في دائرة الإيمان إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا وضعنا هذا القانون نصب أعيننا وجعلناه موضع التنفيذ بيننا في أخلاقنا وتعاملاتنا، لا يبقى بين الناس سبب لخلاف أو شقاق أو تحاسد، لكن خراب الدنيا ودمار الدنيا وفساد الدنيا لأن الناس ينسون هذين الأصلين. الأصل الأول أن أصلهم واحد والإنسانية يجمعها أب وأم واحدة، والأصل الثاني أن الأنبياء والمرسلين جميعا جاءوا لبناء أمة واحدة. النداء للرسل جميعا، يا أيها الرسل كل من الطيبات أعمال صالحة إني بما تعملون عليم، ثم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وفي سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الرب واحد، الأمة واحدة، والإنسانية واحدة، وإنما يأتي الشقاق لأن الناس لم يدركوا ما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين، أو تغافلوا أو تركوا ذلك. وإذا كانت الغفلة باب الخطايا، والغفلة باب الفساد، والغفلة باب الخراب، والغفلة باب الدمار، فاعلم أن كثرة الضحك وسيلة للغفلة. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، لأن الذي يكثر الضحك إنسان غافل. اضحك، لأن الضحك غريزة تأتي من عجب، أو تأتي من سرور وفرح، وقد تأتي من فزع، وتلك من حكمة الله الذي أنه هو أضحك وأبكى. غريزة تثير العجب لو تأملتها. لم يوجد بين الناس عالم يفسر لنا معنى الضحك وماذا يحدث في كيان الإنسان لكي يضحك. لا يوجد من يفسر هذه الظاهرة، لكنها ظاهرة فطرية أوجدها الحكيم العليم. الإنسان يعبر عن سروره أو عن عجبه أو عن دهشته بالضحك، ولا مانع أن تضحك، ولكن ليكن ذلك في حدود الاعتدال وحدود العقل وحدود المروءة. أما الذي يدمن الضحك ويكثر الضحك، أو يدمن إضحاك الناس بكثرة النكات ويسجل شريطا كله نكات يضحك منها الناس، فهذا إنسان غافل، هذا إنسان جاهل. لأن الدنيا لم توجد للعب، إنما الدنيا الحياة تحتاج إلى الجد. فالضحك باب الغفلة، والغفلة باب الشيطان، والشيطان زعيم الخراب والدمار بين الناس. فلا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، لأن الاستمرار في الغفلة يجعل القلب محجوبا عن الله، والقلب المحجوب ميت. أما القلب اليقظ المتصل بالله كثير الذكر لله فذلك هو القلب الحي الذي يأتي يوم القيامة في رضوان الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آت نفوسنا هداها